دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 91، تفسير سورة الأعراف من الآية 127 إلى الآية 137، لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يخبر تبارك وتعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه بعد انقلابهم صاغرين كما سبق في الدرس الماضي، وما أظهروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة، حيث سلكوا سبيل المهزوم في المحاجة، سبيل العاجز عن إظهار الحجة، فأخذوا في تحريض فرعون على التنكيل بقوم موسى وتشديد العذاب على بني إسرائيل. وقال الملأ من قوم فرعون، يعني قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه، يعني أتدعهم ليفسدوا في الأرض، يعني يفسدوا عليك رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ويكف الناس عن الانقياد لك، كيف تتركهم؟ وهذا نوع من الاستعداء، استعداء فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وهو أسلوب كل مبطل وكل منافق في زمان ومكان. فالمنافقون في كل زمان ومكان دائما يخاطبون أصحاب النفوذ والسلطان إذا رأوا أهل الحق: كيف تترك هؤلاء؟ يفسد الناس، يخرب عقائد الناس، كمم أفواههم، احجزهم عن الناس، وهم بذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهي سنة من سنن هؤلاء المجرمين ملأ فرعون في تحريضهم فرعون على موسى ومن معه من المؤمنين. فأجابهم فرعون، فرعون ما يحتاج أحد يوصيه، فرعون جاهز للتنكيل والأذى من قبل ومن بعد. فهم يقولون: كيف تتركهم يفسد عليك الناس؟ قال فرعون مجيبا لهم: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل، من قتل الذكور وترك الإناث أحياء، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم بما نشاء من الأعمال وأنواع الخدمة، وإنا فوقهم قاهرون. سبحان الله، ونسي فرعون القاهر فوق عباده جل وعلا. يقول: وإنا فوقهم قاهرون، يعني غالبون، لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية ما يكون من الجبروت والعتو والقسوة من فرعون. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل، قال موسى لقومه تسلية لهم ووصية يوصيهم بها في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، وهو جماع التوكل على الله عز وجل. وقال سبحانه: قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة بالله وفعل السبب. والتوكل هو شرط في الإيمان، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، من عبارات ابن القيم الجميلة، تكلم عن التوكل كلاما عجيبا في عدد من كتبه، وبين أن التوكل أنه كما قال بعض السلف، قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإذا كان الله حسبه يعني كافيه فلا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. استعينوا بالله واصبروا، والاستعانة تعني جماع التوكل على الله. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. إن الأرض لله، ذكرهم موسى بقوله إن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها، يورثها من يشاء من عباده، يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين على قومهم. والعاقبة، العاقبة حقيقتها هي نهاية أمر من الأمور وآخره، كما قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار. والمراد بعاقبة أمورهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المراد بهذا نهايتهم في الدنيا ونهايتهم في الآخرة. قال ابن عاشور وقد علم من قوله والعاقبة للمتقين أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم، وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى. وهذه الآية تشبه درس مر بنا نحن في سورة النساء في النصف الثاني من سورة النساء، وهو قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا إذا هم جعلوا السبيل بتخليهم عن شريعة الله وعن دينه وعن التقوى وعن الإيمان، فإنه يسلط عليهم على حسب ذنوبهم وحسب ما تركوا من دين الله. هنا قال والعاقبة للمتقين، والله جل وعلا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبحسب وجود الصلاح إذا صار الناس قريبين من بعض في التقوى والصلاح فهنا ما هناك خصيصة واضحة جدا لفريق على آخر. قالوا لموسى مجيبين، قال بنو إسرائيل قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني قال بنو إسرائيل لموسى حين قالهم استعينوا بالله واصبروا، قالوا متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذية فرعون، أذينا بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا وما جرى علينا من الإذلال والهوان من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا ومن بعد ما جئتنا، ومن بعد ما جئتنا برسالة الله، لأن فرعون لما غلبت سحرته قال للملأ من فرعون ما قال، قال له الملأ من قومه تحريضا على موسى ومن معه، أراد فرعون أن يجدد العذاب عليهم بقوله سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، فهم يقولون لموسى نحن من قبل جاءنا أذى من فرعون، والآن بعد الرسالة وبعد بعثك بالرسالة جاءنا أذى متجدد. فقال لهم موسى كلمة الواثق بالله جل وعلا، قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم، جاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله عز وجل، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. جاء بموسى عليه السلام بقوله عسى ربكم تأدبا مع الله وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى نصر الله ودعائه وطلب الفرج منه، لأنه لصار الناس أمامهم نبي ويقول لهم أنتم منصورون، ربما اتكلوا على هذا، لكن أراد منهم موسى أن يزيدوا من الإيمان، يزيدوا من التقوى، يزيدوا من التضرع لله عز وجل، وأيضا تأدب مع الله سبحانه وتعالى لأنه لا يدري ماذا في علم الله عز وجل من الابتلاء. عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض، يمكنكم في الأرض ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون، هل تشكرون وتسارعون في طاعة الله عز وجل أم تكفرون وتتثاقلون عن شكره وطاعته؟ لأن الشدة لها وقعها على النفس والرخاء له وقعه على النفس. ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى يعني مقطع آخر أو ذكر أو فصل آخر فيه ذكر المصائب والعقوبات والنوازل التي أنزلها الله جل وعلا بفرعون وقومه، وجعلها آيات لموسى عليه الصلاة والسلام لعل فرعون يتذكر أو يأذن لبني إسرائيل بالخروج مع موسى. وقد وقعت هذه الآيات بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحابة. لماذا؟ لأن الشدة أحياناً تكون نعمة على قوم، تسبب الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى لطف الله وإحسانه. فقال الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا، الأخذ التناول باليد، ومعناه هنا الابتلاء في المدة التي كان أقام بينهم موسى يدعوهم إلى الله، لأنه لما ظهرت المعجزة الكبرى لموسى وهو العصا بقي موسى عليه السلام يدعوهم إلى الله. خلال هذه المدة أخذ الله فرعون وقومه بهذه الابتلاءات لعل قلوبهم أن ترق وتلين مع ما شاهدوه قبل من العصا ومع دعوة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. أخذ الله فرعون بالسنين وقومه، أخذهم بالسنين يعني بالجدب، سنة بعد سنة وتوالي القحط. وهل يلزم من القحط والجدب ألا ينزل المطر؟ قد لا يلزم، لأنه جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا القحط، هذه السنين الحقيقية. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الجدب سنة بعد سنة وتوالي القحط، ونقص من الثمرات وهي قلة الثمرات التي تحملها أشجارهم أو إصابة الأشجار بالآفات والعاهات. لماذا؟ قال الله: لعلهم يذكرون، لعلهم يتعظون وترق قلوبهم ويرجع عن كفرهم وغيهم إلى الإيمان. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار ونماء الأشجار قالوا لنا هذه، يعني نحن أولى بها ونحن أحق بها. وإن تصبهم سيئة يعني قحط وجدب ومرض يتشاءموا بموسى عليه السلام، يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمنين، يجعلون ذلك بزعمهم من شؤم مجيء موسى إليهم وإيمان من آمن به. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، والتطير هو التشاؤم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وقال: الطيرة شرك، كما رواه أبو داود والترمذي. والطيرة التطير هذا من أفعال أهل الجاهلية، كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالمصاب وبأنواع من الطيور، فنهي عن ذلك. وقد ذكر الله تعالى هذا عن بعض الكافرين كما في أول سورة ياسين، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهنا فرعون وقومه يجددون التطير بموسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نصيبهم من الخصب والجدب والخير والشر كله بأمر الله عز وجل وتقديره، ولذلك أسبابه، فما يجري عليهم من بلاء وقحط وجدب سببه كفرهم وإعراضهم عن الله عز وجل وعن دينه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. وهذا دليل على أن فيهم من أحسنت فيهم من يعلم، ولكنهم قليل، وربما هذا القليل يشايعون مقالة الأكثرين ويقلدونهم. ربما هؤلاء القليل الذين يعلمون يشايعون مقالة الأكثرين. ثم أخبر الله جل وعلا عن تمرد قوم فرعون وعتوهم، فهم قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليذكروا بماذا قابلوها، بازدياد الغرور، ولهذا وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أيسوا أن يتذكروا بشيء، عاندوا موسى عليه السلام حين تحداهم بها وقالوا: مهما تأتنا به من أعمال سحرك العجيبة فما نحن لك بمؤمنين. وهذا غاية ما يكون من العناد، يعني فما نحن لك في ذلك بمصدقين على أنك محق فيما تدعونا إليه، فلا تتعب نفسك في السحر بزعمهم. يعني مهما جئت به من آية جزمنا أنها سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق. وسموا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الإتيان بها، لأن موسى عليه السلام يأتيهم بها استدلالاً على صدق رسالته، وهم لا يعدونها آية، لكنهم جاروا موسى في التسمية بقرينة قولهم: لتسحرنا بها. وفي ذلك استهزاء، كما حكى الله عن مشركي أهل مكة أنهم قالوا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، بقرينة قولهم إنك لمجنون. هذا دليل أنهم ما يعتقدون أنه ذكر، لكن الذكر بزعمك أنت بقرينة وقالوا يا أيها الذي نزل على ذكر إنك لمجنون. هنا وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لما وصل هؤلاء القوم إلى هذا الحد من التعنت والجحود والكفران بدأت عقوبات الله عز وجل تتتابع عليهم، وهي عقوبات شديدة مؤذية تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. أولاً الطوفان، الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل منه أذى، لأنهم كلهم هم وبنو إسرائيل يعيشون في مصر في بلد واحد، ومع ذلك خص الله فرعون وقومه بالعقوبات دون موسى ومن معه من المؤمنين. فجاءهم الماء الكثير الطوفان الذي أغرق أشجارهم وزروعهم ومنازلهم دون أن يلحق بني إسرائيل منه أذى. والجراد وهو مهلك للزرع والشجر أيضا، وفي تسليط الجراد لفت نظر عجيب إلى عجزهم وضعفهم أمام هذا الجراد الضعيف الذي جعل الله في صورته آية من آيات قدرته، كما قال شريح رحمه الله، يقول: الجرادة فيها خلقة سبعة من جبابرة من الجبابرة. الجرادة هذه الضعيفة فيها خلقة سبعة من الجبابرة، رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب، وجناحها جناح نسر، ورجلاها رجل جمل، يعني هذا ضعيف الجرادة بهذا الشكل. يقول إن رجل من الناس زرع زرعا فجاء الجراد فوقع في الجراد فوقع في الزرع الجراد فصار يفرك يديه ويقول سبحان من جعل الضعيف المأكول هو القوي الأكول. وقال مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تشغل بإفسادي، فقال منهم خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي. لكنه يأكل الزاد وما زاد، سمي الجراد جرادا لأنه لا يقع على شيء إلا جرده. أرسلنا عليهم الجراد فأهلك بقدرة الله سبحانه وتعالى زروعهم وأشجارهم. والقمل فأرسلنا عليهم الجراد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل قيل إنه الدباء، وإلى الآن العام يسمونها الدباء أي صغار الجراد. جاء بسند حسن عن ابن عباس قال القمل الدباء وهو صغار الجراد. وقيل إنه نوع من القراد عظيم يسمى الحمنان، واحدته حمنانة أو حمنانة، وهذا يمتص دم الإنسان وهو غير القمل المعروف اللي حشرة تكون في شعر الرأس والجلد ولا سيما عند الوسخ. الحمنان هذا القراد أحيانا يكون في أثداء البقر والإبل يؤذي. وقيل المراد بالقمل السوس الذي يتوالد في الحبوب ويأكل لبها ويبقي قشرها، روي هذا أيضا عن ابن عباس. ويطلق القمل على صغار الذر وعلى القمل والبراغيث ونوع من القردان. قال في لسان العرب القردان دويبة تعض الإبل واحدته قراد بضم القاف قراد. قال النحاس ويجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم، كلها شر يعني كلها مؤذية. إذن الخلاصة إما أن يكون القمل الدبال وصغار الجراد أو يكون نوع من القردان نوع من القراد، صغارها أشد في الأذى، صغارها أشد يكون فما يكون تكريم، أو السوس أو القمل المعروف أو البراغيث، المهم إنها عذاب. والضفادع جمع ضفدع وهو حيوان معروف يكثر عند الأنهار والمستنقعات له نقيق كثير. وذكر ابن حجر في شرح البخاري عن الأطباء أن الضفدع نوعان بري وبحري، فالبري يقتل آكله والبحري يضره والله أعلم. وقد ورد حديث في سنن أبي داود على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. فسلط الله على قوم فرعون الضفادع فملأت بيوتهم وأوانيهم وكثرت وصارت في كل مكان يطأ الناس الضفادع بأرجلهم فتتقذر بها البيوت والطرقات. بل ذكر بعض المفسرين أن الضفادع صارت في أوعيتهم وطعامهم وشرابهم، حتى الواحد منهم إذا تكلم قفز الضفدع إلى فمه في نوع من الأذى. وسلمت منازل بني إسرائيل منها. والدم، الدم إما أن يكون فشى فيهم الرعاف الشديد كما قاله بعض المفسرين، أو كما قال كثير من المفسرين أن ماءهم الذي يشربون انقلب دما، وما يطبخون طعامهم إلا بدم والعياذ بالله. فانقلبت مياه فرعون وملأه القبط إلى دم. وذكر بعض المفسرين في هذا أشياء كثيرة، أن الرجل الإسرائيلي يشرب الماء فيطلب منه القبطي أن يطعمه الماء فيطعمه إياه فينقلب بأمر الله دما في الحال. آيات مفصلات ومن آيات الله عز وجل أنصان بني إسرائيل عن جميع هذه العقوبات. هذه الآيات مفصلات، أي علامات ودلالات على صحة نبوة موسى صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة ما دعاهم إليه، لأنها مقرونة بالتحدي ودليل على غضب الله عليهم حين أعرضوا عن الإيمان برسوله واتباع شرعه. وهذه الآيات أيضاً دليل على كذبهم وظلمهم، مفصلات فصل بعضها عن بعض وجعلت متواترة متتابعة يتلو بعضها بعضاً. قال ابن عباس كما صح عنه: فكانت آيات مفصلات بعضها في إثر بعض ليكون لله الحجة عليهم، فأخذهم الله بذنوبهم فأغرقهم في اليم. فيه متتابعات، آية وبعدها الآية الأخرى لعلهم يتذكرون ويتعظون. فاستكبروا، هذه النتيجة، استكبروا وكانوا قوما مجرمين. والاستكبار شدة التكبر كما تدل عليه السين والتاء، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. فاستكبروا يعني حصل منهم شدة التكبر، يعني عدوا أنفسهم كبراء، ترفعوا عن الإيمان بالله ورسوله موسى، وكانوا في سابق أمرهم لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل، وكانوا قوما مجرمين. والإجرام فعل الجرم وهو الذنب. قال ابن جرير الطبري يقول: كانوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتوا وتمردا. قال ابن جرير يقول: كانوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتوا وتمردا. كانوا قوما يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتوا وتمردا. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الرجز أي العذاب، وهو ما تقدم من قوله تعالى الطوفان وغيره. والتعريف باللام هنا للعهد أي العذاب المذكور، فإنه رجز وعذاب. والرجز من أسماء الطاعون كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال عليه الصلاة والسلام: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقد جاء في بعض الأخبار، أخبار ذكرها بعض المفسرين، أنه هلك منهم في يوم واحد ما يقرب من 70,000 بسبب الطاعون. وهم لا, لا, لا, لا يعجب الإنسان من هذا، لأنهم هم أمة عجيبة. لكن نلاحظ هنا أن الطاعون المذكور في الحديث غير الطاعون المذكور الرجز، هذا أرسل على بني إسرائيل، وذاك أرسل على فرعون. قالوا ادع لنا ربك، فيجوز أن يراد بالرجز الطاعون، يصابهم طاعون الجاهم إلى التضرع بموسى عليه السلام فطوي ذكره للإيجاز، فالتقدير وأرسلنا عليهم الرجز ولما وقع عليهم الرجز. وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي ذكر الله تعالى في قوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، وأفرد الرجز خصصه بالذكر لأن له نبأ عجيبا. ما هو العجيب؟ أنه هو الذي ألجأهم إلى الاستنجاد بموسى، لأنه موت، ما بعد الموت شيء. ألجأهم إلى موسى عليه السلام واعترفوا بآيات موسى ووجود ربه، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع، يعني كأنهم يقولون ادعه بما علمك ربك، كأنهم يقولون ادع ربك بما علمك من وسائل إجابة دعائك عند ربك، ادع ربك، الله جل وعلا أعطاك الوحي والشرع وعلمك طرق ووسائل تدعو بها ربك، ادع ربك، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهم في ذلك كذبة، لأنهم هم يقول لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن، اللام هنا موطئة لي موطئة للقسم، أحسنت، وجملة لنؤمنن لك جواب القسم، وهم في ذلك كما قلت كذبة، ما قصدهم إلا فقط ليزول ما حل بهم من العذاب، وظنوا أنه إذا رفع لا يصيبهم غيره، فدعا موسى عليه السلام ربه فكشف عنهم الرجز الذي حل بهم ورفع الله عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه، إلى مدة ليستوفوا أيامهم التي جعلها الله عز وجل لهم من الحياة أجلا، إلى أجل هم بالغوا، إلى مدة ليستوفوا أيامهم التي جعلها الله عز وجل لهم في الحياة، إلى مدة معينة. قال مجاهد إلى أجل هم بالغوه، قال عدد مسمى من أيامهم، عدد مسمى من أيامهم، لكن إذا هم ينكثون عهودهم التي عاهدوا موسى عليه السلام عليها ويقيمون على كفرهم ولا يرسلون بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم وعلى تعذيب بني إسرائيل، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله فانتقمنا منهم، النتيجة فانتقمنا منهم، يعني حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم أمر الله تعالى موسى أن يسري بني إسرائيل ليلا، وأخبره جل وعلا أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده، فأرسل فهنا لما خرج موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل كما سيأتي في الآيات تبعهم فرعون وملئه، أرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل، وقال لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، كما في سورة الشعراء. وفي سورة طه تفصيل الإغراق، والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، الآيات. وقال هنا فأغرقناهم في اليم، يعني في البحر الأحمر، فأغرقناهم في اليم بأن في البحر يعني بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولفظة اليم بعض أهل العلم من المفسرين يقول اليم هو البحر الذي لا يدرك قعره العميق، الذي لا يدرك قعره. وقد أغرق الله فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق ببني إسرائيل يريد صدهم عن الخروج من أرض مصر بأنهم ألبى هنا للسببية، يغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات وإعراضهم عما دلت عليه من الحق. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وتمت كلمة ربك الحسنى. ما هي كلمة الله الحسنى؟ قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وقيل وتمت كلمة ربك الحسنى هي وعده السابق على لسان موسى حين قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تمت كلمة ربك الحسنى، إما أنها قوله نريد أن نمن، وإما قول موسى عليه السلام عسى ربكم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، خربنا ما كان فرعون وقومه يصنعون من العمارات والمزارع والأبنية الهائلة. وما كانوا يعرشون قال ابن عباس يبنون، وقيل ينشئون من الجنات ذات العرايش، والعريش ما يرفع من دوال العنب. ونختم بالإشارة إلى قوله وتمت كلمة ربك للنبي عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن الذي حقق النصر لموسى وأمته على عدوهم هو ربك جل وعلا، فسينصرك وينصر أمتك على عدوكم، لأن ذلك الرب جل وعلا الذي نصر المؤمنين السابقين هو الرب الذي ينصر عباده المؤمنين في كل زمان ومكان، وتلك سنته وصنعه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.